فزاد الله عز وجل نبيه كمالا في التبليغ عنه فأعطاه جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بالفصاحة والبيان ما لم يخص بها أحدا من المخلوقين، فكان يعبر بما أعطاه الله عز وجل من الفصاحة والبيان عن شرع الله الذي أوحى إليه بأبين عبارة وأوضح عبارة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله في الأحاديث النبوية بلفظه، وأما الأحاديث القدسية فهي بلفظها ومعناها من الله عز وجل كما في هذا الحديث. وهذا الحديث هو حديث عظيم واشتمل على فوائد عظيمة حقيقة إن المتأمل لها يكاد يطيش عقله لعظمها، كما قال بعض أهل العلم في بعض الأحاديث تأملت هذا الحديث فكاد عقلي أن يطيش. وهذا لما اشتملت عليه هذه الأحاديث العظيمة من معاني جليلة، كلما تأمل المتأمل فيها ونظر إلى ألفاظها وعباراتها وربط هذا بأصول الشرع وقواعد الدين تبين له من مسائلها وما اشتملت عليه من الفوائد العظيمة ما يتعجب له. وأذكر المعنى الإجمالي لهذا الحديث وما اشتمل عليه من الفوائد ثم أعلق بما يسر الله عز وجل على بعض ألفاظه على وجه التفصيل. أما المعنى الإجمالي فإن هذا الحديث كما تلاحظون اشتمل على 10 نداءات عظيمة من الله عز وجل، وهذه النداءات متنوعة. يلاحظ النداء الأول أن الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهذا النداء فيه بيان أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. ثم جاء في النداء العاشر وهو النداء الأخير الذي ختم الله عز وجل به هذا الحديث نداء آخر هو قريب من هذا النداء فيه بيان عدل الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا فيه بيان عدل الله عز وجل وأنه لا ينقص العباد من أعمالهم. وهذا النداء الأول هو مشتمل على تنزه الله عز وجل عن الظلم، والنداء الأخير مشتمل على تنزه الله عز وجل عن العظم. فتنزهه عن الظلم هو بأن لا يظلم العباد بأن لا يجازيهم إلا بأعماله، وأما تنزهه عن الهضم فهو بأن لا ينقص من أعماله شيئا. وهذان النداءان جمعهم الله عز وجل في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم كما قال بعض السلف هو أن يزيد في سيئاته، يعني هو منزه أن يزيد في سيئاتهم ويعاقبهم بما لم يقترفوا، والهضم هو منزه بأن ينقص من حسناته. ولهذا لاحظوا الظلم هو أعم من الهضم، فإن الظلم هو يكون بالمجازاة بما لم يعمل الإنسان مثل ظلم الناس بعضهم لبعض، والهضم إنما هو ضغط في الحق. ولهذا يقال فلان هضم فلانا حقه، يعني نقص من حقه. فالنداء الأول في تنزه الله عز وجل عن الظلم، والنداء الأخير في تنزه الله عز وجل عن الهضم. وهذان المعنيان إنما يعرف الفرق بينهما بتأمل ما جاء في الآية، وبالجمع بين ما ورد في الآية وما جاء في هذا الحديث يتبين فائدة الرجوع إلى النصوص وتفسير النص بالنص. ثم أيضا في جملة هذا الحديث اشتمل فيما بين هذين النداءين على 8 من النداءات. 4 النداءات الأولى متعلقة بفقر العبد إلى ربه وشدة حاجته إلى الله عز وجل. والنزاعات الأربعة الثانية متعلقة بغنى الرب عن عبده. والنزاعات الأربعة الأولى تتقدمها قاعدة هي تمثل النزاع الأول من هذه النزاعات، وكذلك النزاعات الأربعة الثانية تمثلها قاعدة هي مقدمة لها. فمقدمة النزاعات الأربعة التي هي متعلقة بفقر العبد إلى ربه هي مقدمتها القاعدة، ويقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهلكم. فهذا في بيان العبد حاجة العبد في هدايته إلى الله عز وجل. وهذه الهداية تشمل الهداية في مصالح الدين والدنيا. ومن هنا جاءت النداءات الثلاثة بعد ذلك هي تفصيل لهذه القاعدة المجملة، وأن الإنسان محتاج إلى الله عز وجل وإلى هدايته في طعامه ولباسه وفي مغفرة ذنبه. ثم النداءات الأربعة الثانية هي التي مقدمتها قول الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم جاءت بعد ذلك النداءات الثلاثة بعدها مبينة أن الخلق من أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لو كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في مرتبته، ولو كانوا على أثقل قلب رجل ما نقص ذلك من مرتبته، ولو سألوه في صعيد واحد فأعطاهم ما نقص ذلك من مرتبته. فهذا يدل على كمال الغنى عن خلقه، كما أن النداءات السابقة تدل على شدة فقر الخلق إلى ربه عز وجل. ومن هنا يتبين انتظام هذا الحديث يعني في هذه المعاني العظيمة، وأنه جاء بهذا الترتيب العظيم الذي إذا تنبه له طلاب العلم أدركوا عظم هذا الحديث وما اشتمل عليه من هذه المعاني التي جاءت بهذا الترتيب العظيم. وهذه الأمور ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا المصدر حقيقة في فهمها، فإن هذه الأمور ترجع إلى ما يسمى بعلم المقابلة. فإن الناظر في الحديث إذا ما تأمل المعنى الأول هو النداء الأول والنداء الأخير يدرك أن بينهما ثقافة، ثم إذا دقق في الأمر وفي النصوص تبين له الفرق بين نفي الظلم وبين نفي الهضم. فإذا نظر إلى الآية وجد أنها مستملة على هذه الأمر، فهذا يعرف بالمقابلة. كذلك لو تأملنا النداءات الأخرى نجد أنها مستملة إما على فقر المخلوق وإما على غنى الخالق. ثم إذا تبينا المقارنة بين هذه النداءات ندرك أن هناك قواعد عامة وهناك أفراد. فقال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ليس هذا كقوله: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في مرتبته، لأن هذا خاص وذاك عام. فمن هنا يتبين بهذه النظرة والتدبر للنصوص والمقابلة بين ألفاظها يتبين لطالب العلم من الفهم والفقه للنصوص ما لا يحصل لغير من يسلك هذه الطريقة. ومن هنا كانت الحكمة في قراءة كتاب الله عز وجل أنه يتدبر. قال العلماء: والتدبر هو النظر إلى جابر الأمور وإلى عواقبها، وهذا بأن يكون بأن ينظر إلى النصوص إلى أولها وإلى آخرها، وأن يجمع بين ما يفهمه في أول الآية وفي آخرها، وينظر بين هذه المعاني المتقابلة فيستنبط الأحكام. ثم هذا أيضا يحتاج مع هذا إلى معرفة بالأصول، فإنه إن لم تعرف الأصول لربما يعني قرر الناظر في هذه النصوص ما يتعارض مع النصوص، فيتبين بهذا أن النصوص إما أن تكون موافقة لهذا الاستنباط وهذا الفهم، وإما أن تكون موافقة وإما أن تكون مخالفة. فمن هنا يقرر ما وافقته النصوص ويكون هذه من الفوائد العزيزة ومن المسائل المهمة التي ييسر الله عز وجل لمن نظر في هذه النصوص ويوفقه لها، فتكون من العلم الذي يضاف إلى الفهم وإلى شرح هذه الأحاديث العظيمة، بل إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل من الآيات المستمرة على المعاني العظيمة. أما المعاني التفصيلية في هذه النداءات وفي هذا الحديث، فيقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قول الله عز وجل يا عبادي، الخطاب هنا لعموم الخلق، وذلك أن العبودية منقسم إلى قسمين: عبودية قهر، وهذه عبودية كونية قدرية، وعبودية اختيار، هذه عبودية شرعية دينية. فعبودية القهر هي التي تشمل كل المخلوقات، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. فكل المخلوقات كلهم سيأتون لله عز وجل وهم عبيد مطهورون لله عز وجل، وهذه عبودية القهر. وهؤلاء العباد منهم المطيع الذي تحققت فيه عبودية الشرع، ومنهم الكافر الذي لم تتحقق فيه عبودية الشرع. ومن هذه العبودية قول الله عز وجل يعني في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقوله للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. فهنا قد يشكل كيف يقول الله عز وجل في النار أعذب بك من أشاء من عبادي وهم عباد الله، إنما هذه عبودية القهر. وأما في قوله أهل الجنة، فهؤلاء هم الذين اجتمعت فيهم العبوديتان: عبودية القهر وعبودية الاختيار والامتثال لطاعة الله عز وجل. وهذه النداءات هي موجهة لعموم المخلوقات، لأنها كلها داخلة تحت قهر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. التحريم هنا هو ما كتبه الله عز وجل على نفسه، وهذه كتابة كونية قدرية، فإن التحريم يأتي على معنيين كالإرادة: تحريم شرعي وتحريم كوني. فمن التحريم الكوني قول الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع في قطع موسى. فالتحريم هنا لم يحرم الله عز وجل عليه المراضع شرعا، وإنما حرمها عليه قدرا، فهو يأبى أن يرضى، ولم يقدر الله عز وجل له هذا. وأما التحريم الشرعي فهو ما دلت عليه النصوص، لأن الله عز وجل حرم أشياء وأباح أشياء. فالتحريم هنا هو ما حرمه الله عز وجل على نفسه كونا وشرعا، يعني كونا أنه لا يحرم، وشرعا أن الله عز وجل لا يقع منه الظلم في الشرع، لا يقع منه الظلم في الشرع. إني حرمت الظلم على نفسي. اختلف العلماء في فهم هذه الجملة وما جاء في النصوص من امتناع من نفي الظلم عن الله عز وجل، فهل يقال إن الظلم ممتنع على الله، أو يقال إن الظلم لا يمتنع عليه لكنه لا يقع منه؟ والصحيح أن الظلم لا يمتنع عليه ولكنه لا يقع منه. والحكمة من هذا أن الذي يمتنع منه الظلم لا يمدح بتركه، الذي يمتنع عليه الظلم لا يمدح بتركه لأنه عاجز عنه، وإنما يمدح بترك الظلم من هو قادر عليه. وأيضا لو نظرنا إلى الأصول فنعلم أن الله على كل شيء قدير، هو قادر على كل شيء، ولكن لما كتب على نفسه الرحمة وعدم الظلم فإنه لا يعذب أحدا إلا بذنبه، مع قدرة الله عز وجل على أن يفعل ما يشاء، ولكن حكمته ورحمته وما كتب على نفسه فأبى ذلك. فمن هنا نقول إن الظلم لا يمتنع عليه ولا يستحيل، وإلا لو كان كذلك فإنه لا يمدح بترك المستحيل، مثل من عجز عن شيء فإنه لا يمدح بتركه، بل جاء في البيت في نفي الظلم كما قال الشاعر: قبيلة لا يصبرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردة. فهذا إنما قال هذا البيت في جهل القبيلة أنهم لا يظلمون الناس بعجز، وهذا لا يمدح به، كما أنه لا يمدح العني بترك الزنا، ولا يمدح مثلا الفقير بإضراب الربا لأنه ليس له مال. ومن هنا فلا يقال إن الله عز وجل يستحيل عليه الظلم، ولكن هو متنزه عنه برحمته، هو متنزه عنه برحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: حرمت الظلم على نفسي، فهذا تحريم شرعي وكوني أنه لا يطع من الله عز وجل. هذه الجملة، والجملة الثانية هي مترتبة على هذا: وجعلته بينكم محرما. فإن الله عز وجل من رحمته أنه حرم الظلم على نفسه، ومن رحمته أنه جعل ذلك بينهم محرما. وهذا دليل على أن الله حرم الظلم على نفسه شرعا وعلى عباده. الظلم حرمه الله عز وجل شرعا على نفسه وعلى عباده. وأما في الكون فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه كونا فلا يقع منه، ولكن الظلم من العباد يقع كونا وقدرا. ولو شاء الله عز وجل أن لا يقع الظلم من العباد ما وقع: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ومن هنا يتبين أن معنى جعل هنا هي بمعناها الشرعي، أي جعله محرما شرعا، لأن الله لو جعله محرما كونا ما وقع. وهذا مما تفسر به النصوص بالنصوص، لأنه لو جعله كونا محرما ما وقع، ولكن جعله شرعا محرما فقد يقع من الناس وقد لا يقع منهم. ثم قال: فلا تظالموا. فلا تظالموا، هذه فيها نقطة لطيفة في قول الله عز وجل: لا تظالموا. لم يقل الله عز وجل: فلا يظلم بعضكم بعضا، وإنما قال: فلا تظالموا. ومعلوم أن التظالم هي صيغة مفاعل، أي يظلم بعضكم بعضا، وهذا في معنى أنه إذا حصل لكم الظلم، أي لا تقابل الظلم بالظلم، فإذا ظلمتم لا تظلموا، لا تقابل الظلم بالظلم، فهذا يسمى تظالم، وهو أن يقول الرجل: إذا ظلمت فأظلم. فيسمى هذان الاثنان متظالمان، أي كل واحد منهم ظلم الآخر. ومن هنا قال الله عز وجل: فلا تظالموا، وهذا متضمن النهي عن الظلم أن يقع من الإنسان ابتداء، وأن يقع منه في مقابل ظلم الآخر. لأن الله عز وجل لو قال: لا يظلم أحدكم الآخر، لربما ظن أن هذا قبل أن يظلم، فإذا ظلم فيقابل الظلم بالظلم. فجاء اللفظ هنا مستمر على هذا المعنى العظيم، وأن الله حرم علينا الظلم، سواء خلى من ظلم الناس أو سواء في مقابل ظلم الآخر. ولهذا يرد الظلم بالحق، يرد الظلم بالحق ولا يرد الظلم بالظلم. وما يقوله بعض العوام والجهلة أنه لا يتوصل إلى الحق إلا بمقابلة الظلم بالظلم، هذا ضعف. فإن الإنسان يقابل الظلم بالحق، فإن استوفى حقه في الدنيا فداه، وإن لم يستوفي فإنه سيستوفيه في الآخرة. وأما مقابلة الظلم بالظلم فإنه قد يستوفي حقه في الدنيا ويزيد، ولكنه سيكون يوم القيامة من الخاسرين الذين ظلموا والذين ستستوفى منهم الخطوة. وتلاحظون أن هذه الجملة العظيمة اشتملت على فوائد عظيمة، منها أن الظلم لا يقع من الله عز وجل لا كون ولا شرع. ومن هذه الفوائد أن الظلم يحصل من الناس كونا، وإن الله عز وجل لا يرضاه لهم كراهة. ومن هذه الفوائد أنه لا يجوز مقابلة الظلم بالظلم، وإنما يجرى الظلم بالحق وبالعدل. ومن هذه الفوائد أيضا بيان عظم الظلم، فإن الله عز وجل حرمه على نفسه، ولهذا حرمه على خلقه. فإذا كان الرب عز وجل العزيز الحكيم المتصرف في خلقه حرم الظلم على نفسه لكمال غناه، ولكونه لو وقع منه فإنه لا يتضرر به، فكيف بالمخلوق الذي يضره الظلم؟ هذا مما اشتملت عليه هذه الجملة العظيمة، فيها فوائد أخرى أيضا كثيرة تدل على ما اشتملت عليه هذه الجملة. ما اشتملت عليه هذه الجملة من الفوائد العظيمة، من فوائد إما في خبر الله عز وجل عن نفسه بتحريم الظلم على نفسه، أو بما أخبر الله عز وجل من تحريم الظلم على عباده. ثم يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. وهذا الخطاب أيضا هو عام لعموم المخلوق، لما سيأتي في تفسير الهداية: يا عبادي كلكم ضال. وهذه جملة تدل على حقيقة عظيمة، وهو أن سائر المخلوقات في ضلال إلا من هداه الله عز وجل. والضلال يفسر بالجهل ويفسر وعدم العلم، ويفسر بالضلال في المعاصي. وإذا فسر بنفي العلم فإنه عام في صدر المخلوق، فإن الله عز وجل هو الذي علمها وهداها. ومن هنا ذكر العلماء أن الهداية لها أربع مراتب: المرتبة الأولى الهداية العامة لسائر المخلوقات، وهي هداية المخلوقات لمصالحها ولما فيه معاشها في الدنيا. والدليل على هذه المرتبة قول الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذا عام في كل المخلوقات، أن الله خلقها وسواها وقدر أرزاقها وهداها إلى ذلك. قال العلماء: من هذه الهداية هداية الذكور إلى الإناث، وهداية الأجنة لخروجها من الأرحام، وهداية الرضع إلى انتقام الثدي في سائر الحيوانات. وهذه من الهداية العامة. الهداية الثانية هي هداية الإرشاد، وهداية الدلالة إلى الدين، وهذه هداية شرعية، وهي التي أثبتها الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الدين ويهدي إليه، وهذه هداية شرعية. وهذه الهداية تحققت لكل من بعث الله إليه الرسل، فإن الله هداه إلى الدين كما قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية التي هدى الله عز وجل إليها ثمود هي هداية الإرشاد. وكذلك هذه الأمة فإن الله عز وجل هداها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن منهم من قبل الهداية فتحققت له الهداية في التوفيق، ومنهم من ردها. النوع الثالث هي هداية التوفيق، وهذه الهداية هي التي حصلت لمن استجاب للهداية الثانية، وهي هداية الإرشاد. ولهذا تسمى هذه الهداية هداية التوفيق، لأن الناس لا يملكونها، وإنما يملكها الله عز وجل وخص بها من شأن الخلق. وهذه الهداية هي التي نهاها الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أهلك. وأما الهداية الرابعة فهي هداية أهل الجنة إلى الجنة، كما قال الله عز وجل: الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم. قال العلماء: يهديهم إلى الجنة. وكذلك هداية أهل النار إلى النار، فهداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار. وهذه المراتب الأربع هي مراتب الهداية. فالمرتبة الأولى هي هداية عامة لكل المخلوق، ومن هنا يصح أن يقال أن قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أنه تدخل في هذا الهداية الدينية والهداية العامة التي هداية المخلوقات لمصالحها. فهذه تشمل الكفار والمؤمنين، أن الله هداهم لمصالحه. ومن هنا قلنا أن هذه قاعدة لما سيأتي من بعدها من هداية الناس إلى طعامهم وإلى شرابهم. فهذه من الهداية العامة التي هدى الله عز وجل إليها سائر المخلوقين: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. هذا خبر وهنا أمر، وجوابه أهلكم. اشتملت على ثلاث فوائد: أن الناس كلهم أهل ضلال، والفائدة الثانية أن الله أمر بطلب هذه الهداية، والفائدة الثالثة أن الله عز وجل تكفل بحصولها لمن طلبها وسعى فيها. فاستهدوني أهلكم، والاستهداء هو طلب الهداية. والاستهداء يحصل بنوعين: بسؤال الله الهداية في دعاء المسألة، وبسؤال الله الهداية لدعاء العبادة، أو بسؤال الله عز وجل مسألة العبادة، وهو أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة. استهدوني أهلكم. وهذا دليل على أن الهداية تحتاج إلى بذل سببها، وهو أن يطلبها العبد لمالكها وهو الله عز وجل. لأن الجملة الأولى مقررة أن الناس موصوفون بالضلال، وأن هذا الوصف عام فيهم، في هدايتهم لمصالحهم وفي هدايتهم لدينهم. ثم جاء الأمر من الله عز وجل وتوجيه المخلوقين بسؤال لها بالهداية، ثم جاء الخبر بأن من سأل الله عز وجل هذه الهداية وسعى في طلبها فإن وعد الله لا يخلف، لكن قد يتخلف السبب من العبد بالقصور في طلب هذه الهداية، إما بأن يذهب سبب بالكلية فلا يسألها العبد ولا يحقق عبادة الله، وإما بأن يقصر في بذل السبب كالعاصي الذي عبد الله عز وجل لكنه لم يستوجب الهداية الكاملة، وسأل الله لكنه لم يلح عليه إلحاح المؤمنين الذين هداهم الله عز وجل إلى مراتب عظيمة الإيمان. وقول الله عز وجل فاستهدوني أهلكم، هذا يشمل هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهداية الناس إلى أصل دينهم، وهداية المؤمنين إلى مراتب عظيمة الإيمان، والهداية في العلم، الهداية في العمل. ولهذا كانت الأمة كلها تسأل الله عز وجل الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من مخلوق هداه الله عز وجل لشيء إلا وهو يطمع فيما هو أعلى. ولهذا ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الله الهداية حتى هداه الله عز وجل لأشرف مرتبة وأعظم منزلة، وهي أنه سيد ولا شاب. إنما حصل له ما حصل له بعد توفيق الله عز وجل بشكره لله، فإن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما زال في شكر وثناء على الله عز وجل ودعاء الله عز وجل حتى بلغ ما بلغ. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمكم فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم جائع، والجوع معروف، وهو يحصل بفقد الطعام أو بعدم تيسير تناوله. ولاحظوا هنا التحذير أن الله عز وجل قال كلكم جائع، وجاء الخبر هنا عن بيان حقيقة هذا الشيء وأن الإنسان جائع وهو محتاج إلى الله عز وجل في اللقمة يسد بها جوعه. ثم قال فاستطعموني، يعني اطلبوا مني الإطعام أطعمكم. وهنا جاء أيضا توجيه بأن نسأل الله عز وجل الإطعام، ويلاحظ أن الله عز وجل لم يقل أنتم فقراء فاسألوني الغنى أغنكم، وإنما جاء هنا لبيان حقيقة ما ينتفع به الشيء، لأن الإنسان قد يكون غنيا ولا يشبع، إما لأنه لا ييسر له هذا كونا، وإما لبخله على نفسه ومخالفة الأمر الشرعي. ومن حكمة الله عز وجل ومن قدرته على خلقه أنه قد يملك الطعام من لا يستطيع أن ينتفع به. ومن هنا جاء سؤال الله عز وجل أن يطعم العبد لا أن يرزقه الطعام، لأنه قد يرزق الطعام ولا يطعمه، مثل من أصيب بأمراض يمنع من الطعام، لو أكل الطعام لمات فهو جائع والمال بين يديه ولكنه لا يستطيع أن يستقيم لقمة واحدة. وهذا من حكمة الله عز وجل، وأن الأمور دليل على أن الأمور بيد الله، وأن الله لو لم يقدر للعبد الانتفاع بما في يده ما استطاع. فيحال بين الغني الذي يملك الأموال وبين اللقمة التي يجدها الفقير. ومن هنا لم يأتي هنا السؤال أو التوجيه بسؤال الله الغنى، وإنما بسؤال حقيقة الانتفاع، وهو أن يسأل الله عز وجل أن يطعمه، لأنه قد يسأله الرزق ولا ينتفع به، فكم الإنسان يرزق ولا ينتفع به. فاستطعموني أطعمكم، فإذا حصل هذا يسر الله عز وجل له الرزق، ثم إذا يسر الله له الرزق يسر له تناوله، فإذا يسر له تناوله يسر له السبع، لأنه قد يتناول الطعام ولا يسر. كم من إنسان قد يصاب بمرض والعياذ بالله لا يستقر الطعام في بطنه في معده، وقد يستقر ولكنه لا ينتفع به في ما يسر الله عز وجل من انتقاله إلى الدم وانتباعه. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، فليس كل من وجد الطعام استطاع أن يتناوله، ليس كل من تناوله واستقر في بطنه انتفع به، وليس كل من استقر في بطنه انتفع به الانتفاع. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. ومن هنا قال الله عز وجل كلكم جائع، أي أنه لا سبيل لدفع هذا الجوع بسبب من الأسباب إلا بالتوكل على الله عز وجل وسؤال الله أن يطعمنا، فهو المالك في هذا الشيء. ثم قال فاستطعموني أطعمكم، هنا أيضا يلاحظ أنه لم يذكر الشراب والماء، لأن الشراب يدخل في الطعام كما هو معلوم، وهو من الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنه شفاء سقم وطعام سقم. ومن هنا يسمى كل ما يذوقه الإنسان طعام لأنه يجد له طعمه، وكذلك الماء يوجد طعمه إن كان حلوا أو مالحا، فدخل الشراب هنا بالطعام. ثم قال الله عز وجل يا عبادي كلكم عار إلا من كسر فاستكسوني أكثر، هنا قال عار وما قال أنكم فقراء إلى اللباس، إنما قال عار، دليل على أن الإنسان قد يجد اللباس ولا يكتفي، ولله عز وجل في هذا حكمة، فقد يبخل الإنسان على نفسه مع وجود الغنى أن يشتري ما يكسو به بدنه. ومن المواعظ والعبر في هذا العصر أن بعض النساء اللواتي يملكن الأموال الطائلة لا تكسو بدنها، وهذا دليل على فقر الإنسان وفي حاجته إلى هداية الله عز وجل أن يعصمه من هذا الأمر وأن يكسوه، فإن العاري هو من لم يوفق الله عز وجل. فهذه المرأة تجد اللباس الفاخر ولا تستر بدنها، وهذا دليل على أنها حرمت الهداية، حرمت الهداية التي يوفق الله عز وجل إليها من وجد ارتفاعا يكتفي. وهذا كما قلنا أيضا في الطعام، فإن الإنسان لا يملك دفع الجوع لوجود الطعام، فكذلك هو لا يملك الاكتفاء بوجود الكفاء حتى يوفقه الله عز وجل. وكذلك قد يلبس ما لا يستر بدنه، وقد يكتفي ثم يقدر الله عز وجل عليه العري، لأن يقدر عليه ما يصيبه فتنكشف عورته، فيكون هذا دليل على أنه محتاج لله عز وجل، محتاج لله عز وجل في كل شيء، في كفائه أن يرزقه الله عز وجل اللباس ثم يرزقه الاكتفاء. فهذه نعمة، وجود المال ثم وجود اللباس ثم أيضا أن يرزقه أن يكفي. ولهذا قال كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، أيضا كما قيل في دفع الجوع. ثم قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا أيضا مكمل لفقر الإنسان، كما أنه فقير في طعامه ولباسه فهو فقير إلى الله عز وجل في مغفرة ذنبه. ويلاحظ هنا المقابلة بين قول الله عز وجل إنكم تخطئون، وما قال إنكم تذنبون، ثم قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، فلما لم يقل إنكم تذنبون وأنا أغفر الذنوب جميعا؟ هنا فيه فائدة لطيفة، وهو أن الإنسان يقع من التقصير من جهته، من جهة الخطأ الذي لا يؤاخذ به، ومن جهة الذنب الذي يؤاخذ به. فبين الله عز وجل شدة حاجة الإنسان في أنه يخطئ سواء قصد أو لم يخطئ. فلما كان الخطأ الذي عن غير قصد هو لا يحتاج إلى استغفار لم يذكره الله عز وجل، وإنما ذكر الذنب الذي يحتاج إلى استغفار. ومن هنا قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالخطأ لا يحتاج أن يستغفر لأن الله برحمته غفره ورفع الإثم به فهو متحقق، ولكن التقصير الذي هو من نوع الذنب المقصود هو الذي يحتاج أن يستغفر. ومن هنا يلاحظ الحكمة بين قول الله عز وجل إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني تقصرون، والخطأ عدم الإصابة سواء بقصد أو بغير قصد. فما كان بغير قصد فإنه من الخطأ الذي غفره الله عز وجل، ولهذا لم يرشدنا إلى أن نستغفر عنه. وأما الخطأ الذي هو عن ذنب وقصد فهو الذي نتضرر به، ومن هنا أرشدنا إلى أن نستغفر منه، قال فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال الله عز وجل إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهنا فائدة لطيفة أيضا في أنه علق الخطأ بتعاقب الليل والنهار، وهذا دليل على أن الخطأ متحقق متعاقب حين تتعاقب الليل والنهار، وأنه في ساعات الليل والنهار. وفيه أيضا مقابلة بين الأخطاء التي في بيوتنا والتي غالب ما تكون في وقت السكن والرجوع إلى البيوت في الليل، وبين الأخطاء التي تكون خارج البيوت وهي في الغالب ما يكون عند الخروج. وفيه مقابلة بين الخطأ الذي في الظلام وعند ستر الليل والخطأ الذي في النور في طلوع الشمس. وفيه أيضا بيان في الخطأ الذي يكون سرا، والذنب الذي يكون سرا يتكتم عليه صاحبه في ظلام الليل وبين ما يجهر به في النهار. فهذا دليل على حكمة الله عز وجل في ذكره هذا الوصف مع الخطأ، يخطئون بالليل والنهار. قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا. ومغفرة الذنوب من الله عز وجل جميعا مع التوبة، كما قال الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالذنوب جميعها تغفر مع التوبة. ولا يشكل على هذا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية في الذنوب مع عدم التوبة، فالله عز وجل لا يغفر الشرك وما دونه تحت المشيئة، وأما مع التوبة فإنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك ومن غيره. وهذه النداءات الثلاث كلها مرجعها إلى النداء الأول، وهو الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. ومن هنا انتقل من الإجمال إلى التفصيل. كان في القاعدة الأولى الثالثة هي مقدمة لما بعدها، وهذه القواعد الأربعة كلها أو النداءات الأربعة كلها مشتملة على فقر العبد لربه عز وجل في كل شيء. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. وهذا النداء من الله عز وجل موجه للعباد جميعا: لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. ومن هنا يستفاد قاعدة أن كل أعمال العباد من الطاعات والمعاصي ومن الإيمان والكفر لا تنفع الله عز وجل ولا تضر. وهذا دليل على فقر العباد عن نفع الله عز وجل أو عن ضره، وإنما هم الذين ينتفعون به. قال الله عز وجل: إنكم لن تبلغوا ضري. هنا يشكل كيف أضيف الضر إلى الله عز وجل؟ قال: لن تبلغوا ضري فتضرون. فنقول الإضافة هنا ليست من إضافة الشيء المتحقق، وإنما هي مضافة الشيء الذي لا يقع، كما أن المستحيل يضاف إلى الشيء ولا يقع. فيقال مثلا: هذا الأمر لا يحصل حتى يرجع اللبن في الضرع. فرجوع اللبن في الضرع لا يحصل أو مستحيل، ولكنه أضيف رجوع اللبن في الضرع. فهل هذا معنى أن الرجوع هنا يحصل للبن في الضرع؟ لا يحصل، إنما هو من إضافة الشيء المستحيل الذي لا يقع. وهذا نزل قول الآن العلماء في سياق تقرير عقيدة أهل السنة، يقولون: دخول الكفار الجنة مستحيل، دخول الكفار، مع أنه أضيف الدخول إليه، دخول الكفار الجنة، فهل يقع منهم؟ لا يقع منهم، أي أن هذا الشيء إضافته على هذا الوجه مستحيل لا تقع. وكذلك قال الله عز وجل: لن تبلغوا ضري، أن هذا من إضافة الشيء الممتنع، فإن الله عز وجل يمتنع عليه أن يلحقه ضرر، لأنه غني ولأنه عزيز حكيم. والإضافة هنا ليست من إضافة الشيء الواقع، وإنما هو من إضافة الشيء الممتنع، كما يضاف رجوع الضرع، رجوع اللبن إلى الضرع، ويقال دخول الكافر في الجنة. فالضرر ممتنع على الله عز وجل، لأنه هو العزيز الحكيم الذي لا يلحقه شيء من الضرر. وكذلك قول الله عز وجل: لن تبلغوا نفعي. فهل النفع يضاف إلى الله عز وجل؟ لا يضاف إلى الله عز وجل، لأن النفع لا يحصل إلا بوجود شيء خارج ينتفع به، كما ينتفع الإنسان بغيره وبعمله. والله عز وجل هو الغني الحميد، فهو متنزه عن الانتفاع، لأنه المستحق لصفات الكمال، وكماله يقوم بذاته لا يحتاج لغيره. فالإضافة هي من قبيل الممتنع على الله عز وجل. وأما قول الله عز وجل: لن تبلغوا ضري فتضروني، أنه لا يمكن أن يحصل منهم الضرر في حق الله عز وجل، ولا يمكن أن يحصل منهم النفع لله عز وجل. وهذا دليل على أن أعمالهم كلها إنما هي لنفعه، فما كان من الصالحات فهم الذين يتبعون به، وما كان من الذنوب المعاصي فهم الذين يتبررون به. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من موت سلاح. نلاحظ هنا تغير في العبارة، كان الخطاب يا عبادي ثم يأتي الحكم، ثم هنا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. فهنا ذكر الإنس والجن لما؟ لأن هذا متعلق بوصف سيأتي أتقى قلب رجل، وإنما تكون التقوى لأهل التكليف وكذلك الفجور، ولهذا أضيف التقوى والفجور للإنس والجن بخلاف الملائكة، فإن لم تذكر لم يقل والملائكة، لأن الملائكة لا يصفون بالطاعات على سبيل التكليف، ولا المعاصي لا تصدر منهم، لأن الله عز وجل لم يكلف، وإنما التكليف كان للإنس والجن، ولهذا الإنس والجن هم الأضرار وهم المطلقون. من هنا قال العلماء في المفاضلة بين الإنس والملائكة أن هؤلاء انتفوا بالقدرة على المعاصي، وأما أولئك فعصوا. فمن هنا قال الله عز وجل الإنس والجن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. الأولية والآخرية تدل على الإحاطة الزمانية، يعني أول المخلوقات وآخرها، والإنس والجن تدل على الإحاطة باعتبار الجنس، يعني جنس الإنس وجنس الجن، فهذان الجنسان هم اللذان أعطاهم الله القدرة على الطاعة والمعصية، ومن هنا علق الوصف عليهما أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، فدل على أن أول هذه المخلوقات وآخرها وإنسها وجنها لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد قال ما زاد ذلك في ملك الشيء، فهذا دليل على أنهم لو بلغوا هذه الدرجة في التقوى ما زاد ذلك في ملك الله الشيء، فكيف بطاعة بعضهم وأنهم لم يبلغوا هذه الطاعة كلها؟ ثم قال لو أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك الشيء، هذا كما قيل في الجملة السابقة، لكن هنا قاعدة في إضافة التقوى للقلب، كانوا على أتقى قلب رجل، كانوا على أفجر قلب رجل، فهذه فيها فائدة أن التقوى تكون في القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ولكن هذا الفهم ليس هو كفهم المرجئة، وإنما هو الفهم الصحيح أن أصل التقوى في القلب وثمرتها في الجوارح، وكذلك أصل الفجور في القلب وثمرته على الجوارح، ومن هنا أضيفت التقوى إلى القلوب وأضيف الفجور إلى القلوب، وهذه فيها أيضا رد على أيضا من ينكر على الجبرية أيضا في قولهم أن العبد لا يكون تقيا ولا فاجرا، وإنما يكون تقيا لأن الله خلق التقوى فيه، وفاجرا لأن الله خلق الفجور فيه، فأضيفت التقوى هنا للقلوب وأضيف الفجور إلى القلوب، فدل على أن العبد هو المتقي وهو الفاجر، وأن أصل التقوى والفجور في القلوب. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المفلط إلى عدة البحر. تقدم أيضا المعنى بقوله إنسكم وجنكم أولكم وآخركم، قال قاموا في صعيد واحد، هنا فائدة لطيفة في قوله قاموا في صعيد واحد، لما لم يقل قاموا فسألوني؟ والصعيد هي الأرض المنبسطة التي تتسع لكثير من الناس، قال قاموا في صعيد واحد أي أنهم سألوا في مكان واحد في وقت واحد، ومعروف أن هذا يكون أشد على المسؤول لو كان غير الله عز وجل أن يلبي الحاجة، لأن كثير من الأغنياء قد يستطيع أن يعطي الكثير من الناس، لكن لو جاءوه في وقت واحد لربما عجز عنه، ولهذا يجزر الناس الآن لو أن السائلين جاءوا في وقت واحد، لكن لو تفرقوا يسهل عليهم، فهذا يفصل المخلوق. ولهذا من الحكمة أن لا يلحق الطلب على المخلوق، لأنه مهما كان سيهدف، ولو نوع هذا الطلب أو أنه كان في أوقات متفاوتة لم يفصل المذكور. وهذا بخلاف رب العالمين، قال قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، في وقت واحد، يسألون الله عز وجل السائلة. وهذا دلالة على كمال علمه، فإنه لا يختلف عليه صوت بصوت عند السؤال ولا حاجة بحال. ودليل أيضا على كمال قدرته على اطلاعه عليه وعلى كمال علمه، فإنه لو أعطى مسائلهم فإن ذلك لم ينقص مما عنده إلا كما ينقص المقدار إذا أدخل في البحث. والمفرق معروف، وهو آلة الخياطة لما غلظ من القماش، ويقابله الإبرة، وهي آلة الخياطة لما دق من الأقمشة. والمفرق في العادة يكون أكبر من الإبرة، وإنما ذكر في المفرق دون الإبرة لأنه أكبر، فله عمق في البحر إذا أدخل. ثم ذكر المفرق ولم يذكر غيره من الآلات، لأن المخيط والإبرة تؤدان لاختلاط القماش، ويكون فقط كل منهما عملا بحيث لا يكاد يعلق به شيء من النسيج ومن غيره. ومثل هذه الآلة لو وضعت في الماء فلا يعلق بها شيء بخلاف القصص، لو وضع لأنه يعلق به شيء، فقال الله عز وجل المخيط لعمقه وأكبر من الإبرة ولشدة يعني كون أو أملس لا يعلق به شيء. فهذا لا ينقص من منصب الله عز وجل إلا كما ينقص هذا المخلط من البحر. والشيء الشيء يذكر، وهذا كقول موسى، كقول الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. هذا دليل على كمال علم الله وعلى كمال غناه، وأنه ما يعطي الناس فإنه لا يساوي شيئا بالنسبة لما عنده. وهذا جاء في الحديث يد الله الملأ لا يغيضها نفقة، فرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وهذا دليل على كمال غنى الله عز وجل. ومن هنا كانت الحكمة في سؤال الله أنه لا يقيد بما شئ، لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وهذا بخلاف أدب السؤال مع المخلوق، فإنه قد يسأله، ولهذا في الأدب في سؤال المخلوق أن يقول إن شئت. وهذه كلها تدل على كمال غنى الله، على كمال غنى الله عز وجل عن المخلوقات. والنداءات الأولى تدل على كمال فقر المخلوق وحاجته إلى الله. ثم قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. قال الله عز وجل أعمالكم، هذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له عمل وإنما يوجد العمل فيه. فالله عز وجل سماها أعماله وأضاف إليه إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. والإحصاء هنا العدد، كما قال الله عز وجل وأحصى كل شيء عددا، أي أن الله عز وجل يحصيها. ثم أوصيكم إياها، ولم يقل أوصيكم توابع مبالغة في التواب، أنهم يستوفونها كاملة. ثم أوصيكم إياها، وهذا فيه الجمع بين يعني العمل من العبد، وأن العبد هو العامل، وأن الله عز وجل هو الذي يصيبه وحده. ثم أوصيكم إياها، ثم قال فمن وجد خيرا فليحمد الله. اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل فوجد خيرا، هل المقصود انه يجده في الدنيا يعني يجد الاعمال الصالحه ويجد الرزق، او انه يجده يوم القيامه؟ فمن قال انه فمن وجد خيرا اي لمسه في الدنيا فليحمد الله، فالظاهر انه يحمد الله عز وجل على الخير الذي حصل له. ومن قال فمن وجد خيرا يوم القيامة فيقول إن الحمد هنا مشكل، كيف يؤمر بالحمد فليحمد الله؟ قالوا وإنما جاء الأمر هنا يعني بمعنى الخبر، بمعنى أنه حمد الله، فمن وجد خيرا حمد الله كما أن أهل الجنة يحمدون الله. فمن وجد خيرا، وهنا أمر من خيري الدنيا والآخرة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد غير ذلك، بس بالتعبير ما قال فمن وجد شرا، قال من وجد خيرا، لأن الخير هنا متعلق بالجزاء وهو من الله. من وجد خيرا لأن وفق العبد إليه، ولما كان العقاب أيضا من الله عز وجل ما أضاف الشر لنفسه، قال ومن وجد غير ذلك، من وجد غير ذلك من العقوبة مما يصيبه فلا يلومن إلا نفسه لأنه متسبب في هذا. والخير يضاف إلى الله لأنه هو المعين والموفق إليه، والشر يضاف إلى العبد لأنه هو المتسبب فيه. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهنا مسألة لابد من التنبه إليها، فإنه يحصل الخطأ فيها، فإنه يجب على العبد أمران: الأمر الأول أن يحمد الله على الخير، وأن يستغفر من الذنب، وأن ينسب الذنب إلى نفسه. فإن بعض الناس يبالغ في التواضع فيكثر النعمة، وقد يقول لبعض الناس يذكر بنعمة الله عليه من علم أو عبادة فيقول أنا مقصر، وهذا يخشى أن يكون من كفر النعمة. وقد يحصل في المقابل الأزل، وهو أن ينسب المنعم عليه النعمة لنفسه. والصواب هو أن يسند الفضل لله عز وجل ولا يكفر النعمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبك. وهذا شيء للإتفاق، فهو يعترف بنعمة الله ويعترف بذنبه. فهذا الذي يجب على العبد، أن يحمد الله عز وجل ولا يكفر النعمة ويسندها لله عز وجل، فيقول: ما حصل من خير فمن الله، ولا تكفر النعمة، وما حصل من تقصير فهو من أنفسنا. في هذا نفس الحديث التعليق على هذا الحديث العظيم، والفوائد حقيقة كثيرة، وهو حديث عظيم اشتمل على مسائل عظيمة في الاعتقاد وفي غيره. وقد كان بعض السلف كما نقل عن أبي إدريس وخولاني أنه إذا حدث بهذا الحديث جثى على رفع شيء بعظمة هذا الحديث. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: بارك الله فيكم، إذا كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، ألا يرد على ذلك أنه أعلى درجة من القرآن، لأن القرآن نزل به جبريل والحديث القدسي مباشرة من الله عز وجل؟ هذا حقيقة خطأ، الإيراد هذا خطأ وهو وهم، وأنا أتعجب حقيقة مع أن هذا ذكره بعض أهل العلم. كيف يقال أن القرآن جاء به جبريل؟ وهو بلا جاء به جبريل، لكن كيف يقال أن الحديث القدسي مباشر؟ فمن الذي يقول أن الحديث القدسي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله؟ هو وحي من الله عن طريق جبريل، فالله عز وجل هو المتكلم وجبريل مبلغ لهذا الحديث القدسي، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يقول قال الله لا يعني هذا أنه سمعه من الله مباشرة، وإنما هو مما أوحاه الله عز وجل إليه، فهذا وهم حقيقة، يعني إذا ترى حتى بعض أهل العلم فهو خطأ، فلم يدل دليل على أن الأحاديث القدسية أوحاها الله عز وجل مباشرة لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل هي مما أوحاه الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام. بارك الله فيكم. يقول السائل: أشكل علي قولكم حفظكم الله أن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم شرعا، نرجو التوضيح. نعم، أي أنه في الشرع، فإنه لا يقع في الشرع أن الله عز وجل يعذب العباد بمقتضى الشرع، أو أنه يعاقبهم العقوبات الشرعية لما يكون فيها الظلم، فإن العقوبات الشرعية التي شرعها الله عز وجل مما أمر العباد بها نجرة الظلم، فليس فيها ظلم. فلا يأتي مثلا شخص يقول إن قطع يد السارق فيها ظلم، بل هي عذاب ورحمة من الله عز وجل. فهي رحمة بمن نفذ فيه الحد لأنها تكفير ودرء لفتنته ورحمة للناس. وكذلك ما يحصل منه مما شرعه الله عز وجل في الدين لأن يعذب من يعذب بالنار ويعني يرحم من شاء من خلقه، فكل هذا بين الفضل والعدل. بارك الله فيكم. يقول السائل: من المعروف أن بعض الأحاديث القدسية وردت الرواية فيها بالمعنى، فهل نثبت هذه الألفاظ كلها ويقال إنها كلها تكلم الله عز وجل بها؟ كيف بالمعنى؟ هل ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معنى؟ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، أما إذا كان من الرواه من تصرف الرواه فإن هذا كالأحاديث الأخرى فإنها تروى بالمعنى، ولكن لا يقال هذا كلام الله إنما يقال معنى كلام الله، كما يروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى ويقول في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل فهو ليس معنى الكلام، وإنما هو كلام الله عز وجل بلفظ ومعنى، إلا أن يأتي في الدليل يعني أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى كلام الله. أنا لا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد فينا الحديث هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: الظلم يعرف بأنه وضع الشيء في غير محله، فكيف يجوز الظلم على الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا وهو مالك لكل شيء؟ الظلم مفسر بعدة تفسيرات، ومنها ما يعني ذكر في وضع الشيء في غير موضعه، ومنها التصرف في غير الملك. الذين قالوا التصرف في غير الملك يقولون أنه لا يقع منه لأن الله عز وجل متصرف في ملكه، لكن الظلم المراد الذي جاء في النصوص هو أن الله عز وجل لا يعاقب العباد بغير ما استحق ولا ينقص من أعماله، فهو منزه عن الظلم وعن الفضل، فهذا الأمر. وأما تصرف الله عز وجل بحكمته وعدله في خلقه فإنه ليس بظلم، وإن كان بعض الناس قد يتوهم الظلم والله عز وجل منزه عن هذا، كما أن بعض الناس اليوم يتوهم الظلم في بعض ما قدر الله عز وجل شرعا من العقوبة، الله عز وجل منزه عن هذه الأوهام. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكر الحافظ بن رجب حديث ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم إلى آخره. قال الحافظ: وفي هذا الحديث نظر، فإن وهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم، وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حينئذ. نريد توضيح هذا الكلام. بارك الله فيكم. نعم، هذا قد يفهم من أن الله عز وجل أنه أن هذا قد يجوز عليه، وأنه لو حصل منه فإن هذا ليس بظلم. وهذا المعنى حقيقة لو صح أن يحمل على معنى صحيح فإنه يحمل على أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، فالله عز وجل لو عذبهم لعذبهم بأخطأ، لأنه ما منهم إلا ويخطئ، فلو عذبهم الله عز وجل وهو يعذبهم بذنوبهم فهو غير ظالم، لكن رحمة الله عز وجل أنه يغفر لهم. ولهذا القول بأنه يحمل على هذا أن الله عز وجل يعني لو عذبهم فلا يكون ظالما له لأنه متصرف في ملكه، فهذا مما ترده النصوص، لأن الله كتب على نفسه الرحمة والعدل وأن لا يظلم، فهذا لا يقع منه ولا يحصل ولا يكون من الله عز وجل. وأما تصور الأمور التي لا تحصل فإن هذا لا يجوز بحق الله عز وجل. وأما كون هذا الأمر يعني هو جائز عليه وهو قادر عليه لكن الله عز وجل لم يقدره كونا ولا شرعا فإن هذا الأمر واضح. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله عز وجل في الحديث القدسي فلا تظالموا بمعنى أننا إذا ظلمنا فلا نظلم، وبين قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ هذا يرجعه إلى الفهم، لأن الاعتداء غير الظلم، فمن اعتدي عليه يعتدي بمثل ما اعتدى، وما قال يظلم، لأن الاعتداء هنا في مقابل الاعتداء فهو عدل، ولم يقل الظلم، لأن الظلم وصف وهو أن يكون هناك تجاوز لاتباع الحق، وأما الاعتداء في مقابل الاعتداء فليس فيه ظلم، وذلك بأن إذا اعتدي عليه في شيء فإنه يرد الاعتداء بمثله، فهذا لا يكون ضار. وقد يقال أنه معتدي ثم يكون الاعتداء على قسمين، اعتداء بحق واعتداء بظلم وهو من الأول، واعتداء بحق وهو اتباع من الثاني. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لنا إذا ظلمنا في بلاد الغرب أن نرد الظلم أو أن نستوفي حقنا بطريق المحكمات الديمقراطية بقوانين وضعية؟ الظلم لا يجوز، وأما استيفاء الحق فنعم، ولكن التحاكم إلى قوانينهم التي تخالف الدين فإنها من باب مخاطبتهم بما يعرفون ومخاطبتهم بالأنظمة لا بالشخص، وكما يقال مخاطبة الناس بالعقود كما يقولون العقود شريعة المتبايعين، فهذه الأنظمة هي بمثابة العقود، فهو عندما يذهب إلى محاكمهم لا يذهب إلى أنه يرتضي أحكامه، ولكن يذهب إلى محاكمهم لأنها قوانينه، ولأنه شرط الأمر الذي بينه وبينهم هذه الأمر، فهي أنظمة مثل ما هو موجود الآن من الأنظمة التي هي عادية، فنحن نتحاكم إليها، ولكن التحاكم ليس هو تحاكم للشرع، ولكن تحاكم للأعراف بين الناس في أنظمتهم وفي قوانينهم، وعادي إن لم تعارض الشرع فإنها ممدوحة، وأما ما كانه خصاص من هذه القوانين فإنها على قسمين، ما فيه ظلم فهذا لا يجوز للإنسان أن يستوفيه ولو كان في نظامه جاهز، مثل ما ذكر لنا أن الرجل إذا طلق المرأة فإنها تستحق البيت الذي يملكه، فهذا في ديننا ظلم، إحنا المرأة إذا طلقت ليس لها شيء إلا أن تقبح نفسها فتعطي هي، أو أن الرجل يرضيها فيعطيها شيئا، فمثل هذا لو أن امرأة مسلمة ابتليت بالعلاقة بهؤلاء، وهذا لا يجوز في الشرع أن تكون المسلمة تحت هؤلاء، لكن إن حصل من بعض المفرقين فإن هذا أيضا لا يقابل بعد ذلك الظلم بالظلم، لأن يطرد استيفاء ما لا يجوز في الشرع، كذلك مثل الربا، لو أنك أودع مالا في بنك ربوي فلم يعطى الفائدة فلا يجوز له أن يتحاكم إلى قوانين من أجل الحصول على الفائدة، ولكن لو أخذوا من ماله شيء الذي هو رأس المال فإنه يجوز أن يترافع إليهم على سبيل تحكيم الأنظمة، رجوع إلى الأنظمة لا أنها دين ولا أنها شرع يرجع إليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقول العبد في الدعاء: اللهم إني ضال فاهدني، أخذا من هذا الحديث؟ ليس له أن يقول هذا، لأن هذا قد يكون من كفر النعمة، لأنه قد يكون الله عز وجل هداه، ولكن يسأل الله الهداية كما قال النبي: اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف، قد يقول قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو تشريع للأمة، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع للأمة، فنسأل الله عز وجل الهداية ولا نكفر النعمة، نسأله المزيد من الهداية، لأن من هدي إلى يسأل هداه الله، لكن هو في حاجة إلى هداية وإلى أنواع أخرى من الهداية. بارك الله فيكم. يقول السائل: لو شعر رجل أنه مظلوم من قبل رجل لكن الرجل الثاني لا يشعر أنه ظلم، هل يجوز للذي يشعر أنه مظلوم أن يدعو عليه؟ هنا التعبير بالشعور، شعور نوع من العلم، فإذا كان يقصد به وأنه متيقن فهذا له حكم اليقين، وإذا كان مقصود ظن يعني يستشعر هذا ولا وغير متيقن فإنه لا يدري شيء على الظنون، خصوصا في باب العقوبة، فإن الاجتهاد في العفو يعني خير من الاجتهاد في العقوبة، فإذا كان لا يعلم فإنه ليس له أن يستشعر إلا بيقين بما يتيقن يعني أنه حق له. بارك الله فيكم. يقول السائل: قسم بعض العلماء الحضورية إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة، فما وجه هذا؟ لا بأس، يعني لا مصحة الاختلاف، إذا قيل خاصة وخاصة الخاصة، فقيل الخاصة هي عبادة المؤمنين، وخاصة الخاصة هي من خصهم الله عز وجل بمزيد التوفيق، هذا موجود ولو شئنا لقصنا أكثر من هذا باعتبار الأقسام، فله صحة الاقتراع ما لم يترتب على هذا تقرير الباب. فإذا جاء مثلا كما هو موجود عند بعض المخالفين يقولون الخاصة خاصة الخاصة، ثم يرتبون أحكاما لخاصة الخاصة ويجعلون لهم ما لم يشرع الله عز وجل لهم على باب. فإذا ينبه على التقسيمات الصحيحة التي يراد بها الباطل والتقسيمات الصحيحة التي يراد بها الحق. بارك الله فيكم. يقول السائل: ألا يدل قوله تعالى استهدوني أهلكم على أن المراد الهداية الدينية؟ إذ الهداية العامة حاصلة لجميع الخلق إلى مصالحهم بقوله والذي قدر فهدى، فما وجه سؤالها وطلبها؟ نعم، أصلها يحصل لكنها لا تحصل على الوجه الكامل، ولهذا كم الإنسان لا يوفق إلى تحقيق هدايته الدينية الدنيوية، والذي يدل على هذا فقط إذا كلكم جاهل كلكم عارف، فهذا أمر قد يكون دنيوي إن لم يفقد بإنسان شرعي، ومع هذا الإنسان محتاج إليه. ولهذا كم نرى من جهل بعض الصفهاء في الدنيا حتى إن الرجل قد يقدر عليه، فهو محتاج إلى أن يرزقه الله وأن يهديه وأن يوفقه في مصالحه الدينية والدنيوية، وهذا لا ينافي الأمر الكوني، لأن الأمر الكوني قضاه الله عز وجل، لكنه قد يسلب هذه الهداية. هذه مثل أيضا بعض التنبؤات، كون الله عز وجل خلق تصور وقدر فهدى، فإنه قد يسلب النعمة بعد الكفر، فقد يكون الإنسان هداه الله عز وجل هداية في أصل فطرته وفي خلقه، ثم بعد ذلك يحصل الذنوب فتسوء الفطرة فتنكسر الفطرة وتنكسر العقول حتى أن الإنسان يصبح يعني في فهمه كالحيوان الذي لا يعقل، وهذا دليل على أن الله قد يسبب النعم، حتى العقل قد يسبب، الفهم قد يسبب. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة تفسير البعض بقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ أي يهدي الله من كان عنده طلب للهداية وأراد، أي أن المشيئة ترجع لا ترجع إلى الله عز وجل. بل هذا واضح أن المشيئة راجعة إلى الله، وهداية الله عز وجل يهدي من يشاء من فضله، فإن هداية الله عز وجل لخلقه قد تكون بسبب منهم وقد تكون بفضل من الله. وأما الإضلال كون الإنسان يضل، فإن هذا لا يكون إلا بعدل من الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الخير من الله عز وجل إما ابتداء وإما أن العبد متسبب بتوفيق الله. وأما ما يقدره الله عز وجل على العباد من الضلال فإن هذا لا يكون إلا من العدل، فالله عز وجل هو الذي يملك هذه الهداية، يهدي من يشاء لفضله ويضل من يشاء بعدله. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نوفق بين أن الله عز وجل قد كتب في القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى عشرة درجة، وقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه الدرجة بالشكر؟ هذا عزيز دل على عدم الفرق بين التفريق الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني هو ما قدر الله أن يكون لعلمه بما سيكون عليه العباد، فقدر الله كونا أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه لما علم منه أجلا أنه يحصل منه الشكر، وكذلك كتب أهل الجنة لما علم منهم أجلا أنه يحصل منهم العمل، وقدر أهل النار لما علم منهم أجلا قبل أن يخلقهم أنه يحصل منهم الكفر، وهذا لعلم الله عز وجل بالأشياء قبل وجودها، وهذا لا يشكل على من عرف أن علم الله عز وجل أحاط بالأشياء فهو يعلم الغيب والشهادة، ولكن يشكل عند من يتوهم أن العلم المضاف إلى الله عز وجل كما أن المخلوق لا يعلم ما في المستقبل، فالمخلوق لو قدر العقوبة قبل حصولها قبل حصول الذنب قد يتصور الظلم، ولكن الله عز وجل كتب هذه الأشياء وقدرها بناء على علمه السابق بما سيحصل منه، والله عز وجل هو الذي ألقى العباد المشيئة على الطاعة والمعصية. ولكن الله وفق نبيه صلى الله عليه وسلم وزاد من التوفيق والهداية ما لم يحصل لغيره، استحق هذا بفضل الله عز وجل عليك كما قال الله كان فضل الله عليك عظيم. فليس هناك عبد يثني الله عز وجل عليه بمنة وفضل أعظم مما امتن به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج للشكر أكثر من غيره، فكان شكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من شكر غيره، يكون نعمة الله عز وجل عليه أعظم. هذا لا يشكر بما قصدنا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يأثم الرجل الذي يدعو على غيره من غير سبب، وهل يستجيب الله دعاءه؟ نعم يأثم إذا دعا، وهذا من الصلح، ولهذا الله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يعتدي، ومن الاعتداء أن يدعو على غيره بظلم، ولهذا من الشخص ومن العقل أن الإنسان إذا ظن أنه ظلم فليعلق هذا على المسيح، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاء الرجل الذي قام في مسجد بني عبد، فكان عمر يسأل في المساجد فالكل يسأل على سعد بن أبي وقاص، وقام رجل وقال: أما سألتنا عن سعد فإنه لا يسير في السرية ولا يقسم بين ولا يعدل قضية ولا يسير في السرية، فقام سعد بن أبي وقاص قال: أما والله لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إن كان هذا عبد فقام رياء وسمع فعرضه للفتنة، فأطل عمره وعرضه للفتنة وأدم فقر، فقال: إن كان قام رياء وسمع. استثنى هنا من أنه قد يكون جاهل، فلما كان عدل رضي الله عنه في دعائه استجاب الله عز وجل، وهذا مثل ما دعا على من كان يطعن في طلحة والزبير، قال: اللهم إن كان هذا الرجل قد آذاك بما ثبت من سبق لهم في علمك ما سبق من الخير فأرنا في غاية، مع أنهم طلحوا الزبير ولكنه يستثنى رضي الله، هذا من العقل. ولهذا من أراد أن يدعو عند المظلمة فيقول مثلا: اللهم إن كنت تعلم أني قد ظلمت من فلان، هنا استثنى. ثم ماذا يقول؟ الأولى أن لا يطلب الخير، وإنما يقول: فانتصر لي، فانتصر لي، فهو يرجى له إذا كان أخذ بهذا الأدب أن يوفق الإجابة، لأنه قيد أول ولم يقطع بأنه مظلوم، لأنه قد يقول: اللهم إني ظلمت، ليس مثالي، فيقول: اللهم إن كنت تعلم أني قد ظلمت، فانتصر لي ممن ظلمني، فيكون هذا أبلغ في الحديث العجل في الدعاء وأرجى في إجابة الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما رأيكم في تفسير قوله أشقى رجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقوله أكبر رجل أنه فرعون؟ أما أشقى رجل فلا شك أنه الذي صلى الله عليه وسلم، فليس في الإنس والجن من هو أشقى منه، ولكن الحديث يبقى على عمومه كما جاء كما قال الله عز وجل. وأما أشرف رجل فلا يقطع بأنه فرعون، والله عز وجل أعلم بخلقه. بارك الله فيكم. يقول السائل: أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقوله إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال، مع أنه قد غفر له ما تقدم وما تأخر، أليس فيه محتاج إلى الاستغفار من الخطأ والتقصير الذي لا يؤاخذ الله عليه؟ فقد استغفر نوح من سؤاله نجاة ابنه خطأ، وخاف موسى عليه السلام أن يؤاخذ لحد الإسرائيليين خطأ. الاستغفار مأمور به شرعا، ولهذا الله عز وجل خاطب نبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والاستغفار من الدعاء، فهو مأمور به سواء وجد الذنب أم لم يوجد، سواء غفر للإنسان أم لم يغفر، وهذا الأمر أجاب عليه العلماء بمثل الأحاديث التي جعلنا تكفر الذنوب، مثل صيام عرفة أنه يكفر سنة ماضية سنة ذات، وكذلك فيما جاء في صيام الدهر من النصوص فيقال يحصل له الأجر مرتين أو أنه يغفر له مرتين، فهذا لا يشكي، فإنه مهما كان العبد فإنه محتاج إلى مغفرة الله عز وجل، ثم إن لم تكن هناك ذنوب فيكون هذا رفع لدرجات، لأن الاستغفار عبادة لله عز وجل، وكلما استغفر هو عابد لله، هو عابد لله عز وجل، كفر له رفع بعبادته وبخضوعه وبذله لله عز وجل، ولكونه لا يأمن مكر الله، ولكونه يخشى على نفسه، فإنه مهما كان من العمل فإنه يخشى على العمل الخضوع، فهذا الأمر هو مأمور به. وأما ما أخبر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه في الجنة، وكذلك ما أخبر الصحابة من أنه في الجنة، فإن هذا لا يشكل على ما أمر به شرعا، لأن هذا مما أخبر الله به كونا وقدرا وسنة، ولكنه في الشرع أمروا بالعبادة حتى يلقوا الله عز وجل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب الذين بشرهم الجنة كانوا يعني على عبادة الله عز وجل حتى لقوا الله، والاستغفار من هذه العبادة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما وجه الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وقوله تعالى في حديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته؟ نعم، أجاب عن هذا العلماء بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة يعني أنه في قبول الحق وأن فطرته تقبل الهدى، وهذا لا يعني أنه يرزق العلم. وأما قول الله عز وجل كلكم ضال إلا من هديته فهذا يشمل العلم يعني وبعد يعني سلامة الفطرة، وكذلك الزيادة أيضا في سلامة الفطرة. ولهذا مما يدل على أن المولود يولد على الفطرة فإن الإنسان عندما يتدخل في فطرته فإن نفسه تحب يعني خصال الخير وتفر من خصال الشر، بل كثير من الناس مهما وجدت الذنوب فإنك تجد أن النفس تميل إلى خصال الخير وتحب أهله. والذين يناجعون في هذا إنما هم لشهوات أو لأغراض، وإلا فنفسه وإن كابر فإنه يجد ارتياح للبر والسخط وإن كان يعده من سخط، وهو يفر من الفاجر العاصي وإن كان يرى أنه محسن إليه، فالنفوس جبلت على هذا. وهذه من هداية الله عز وجل المولود عندما يولد على الفطرة، ولهذا النفس يعني تميل لهذا بطبيعتها تميل إلى الخير. والذي يدل على هذا أن كل إنسان الآن يغضب إذا قيل له أنه عاصي، يغضب إذا قيل أنه عاصي وكان من الغضب، ولكن عندما تنتكس الفطرة إلى حد لربما يفتخر بالمعصية. فهذا دليل على أن أكثر الناس مهما وجدت الذنوب فكل واحد منهم الآن يكره أن يقال أنه عاصي وجاهل أو فاجر، ويحب أن يوصف بفعل الخير، إلا عندما يصل بالفطرة الانتكاس والتدخل فيها إلى أن يضل الإنسان حتى في فطرته كما يحصل من بعض من انتكست فطرهم فلربما افتخر بنفسه. فالهداية هو هداية العلم وأيضا هداية التوفيق والهداية إلى المصالح. الناس عندما يولدون لا يعرفون مصالحهم الدنيوية ولا يعرفون مصالحهم الدنيوية، وإنما هم يحتاجون إلى العلم، ولهذا يلقن الطبيب والصغير منذ الصغر ما ينفعه ويضره، وهذه من هداية الله عز وجل أن وفق إليه من يعلمه ويرشده. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.